tenortalk.com. يا ساكن البحرين لا تقرب الكردستان، لا تقرب الكردستان. إلى من ساكن بطهران لا تقرب الكردستان، إلى من ساكن بطهران لا تقرب الكردستان. وصل الله بسابع جار وانت تبصف الجيران، وصل الله بسابع جار وانت تبصف الجيران. tenortalk.com. كل اهل الرماد جنود، والموصل تهد كلها وياهم اهل ديار، والموصل تهد كلها وياهم اهل ديار. روح البصره كلها تصير شوف تصير اهل ميسان، روح البصره كلها تصير شوف تصير اهل tenortalk.com. كلها صرخت بالصوت كردستان ابد لا تعيد، كلها صرخت بالصوت كردستان ابد لا تعيد. ترى كل الشمال تقول تدرس فيهم الوديان، ترى كل الشمال تصيح تدرس فيهم تتفجر الجبال، الجبال الجبال عليك تتفجر. مو قلت لك كردستان خط احمر، الجبال عليك تتفجر. شيل ايدك ترى تندم، لا تقصف قرى شومان، لا تقصف الحاج عمران. شيل ايدك ترى تندم، لا تقصف قرى شومان. سليمانية وكركوك وجهاك ومعاها ربيل، كلها صرخت بفصوت بكردستان أبد لا تعيد، بكردستان أبد لا تعيد. قرى كل الشمال تقول ندرس بيكم الوديان، ندرس بيكم الوديان، ندرس بيكم الوديان. لا تقرب، لا تقرب كردستان.